بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، مضى كلام حول أن الخوف هل هو سلام عليكم أهلا ومرحبا، هل هو شخصي أو نوعي؟ الوالد رحمه الله اختار أن الخوف نوعي لا شخصي، وذلك في الفقه المجلد 36 صفحة 13 وصفحة 15، وحيث أن البحث له عرض عريض نتركه إلى كتاب الصوم وإلى مباحث التيمم وإلى مباحث لا ضرر. على كل حال، ما قلناه لم نتفرد به، وإنما سبقنا إليه الآخرون أيضا. بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا، ما في التنقيح جزء 32 صفحة 39، من أنهما تكفلتا فعل النبي صلى الله عليه وآله، وهو لا يدل على اللزوم. انتهى. وفيه نظر، لأنه أمر بالفعل لا فعلان. التنقيح يذكر أن فعل النبي لا يدل على الوجوب، منتهى الأمر يدل على الرجحان، هذه الكبرى مقبولة، ولكن في المقام الروايتان لم تتضمنا فعل النبي صلى الله عليه وآله، وإنما تضمنتا أمره، والأمر يدل على الوجوب. الأمر قوما فادخل البيت. ليش؟ حتى لا تريا الرجل. هذا في الرواية الأولى. وفي الرواية الثانية احتجبا، هذا أمر، حتى لا تبصراه، وهذا يدل على الوجوب. هذا ينفيه قاعدة الاشتراك في التكليف، ولم يفصلوا بين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وغيره. وحتى الآية الكريمة اللي لستنك أحد من النساء مضى البحث حوله، وذكرنا تفسيرا آخر للآية الكريمة. لا، هذا إشكال آخر. ما يخالف، بس إحنا كلامنا في هذا. فإشكال التنقيح الظاهر أنه موارد. وثالثا، ما في الفقه المجلد 62 صفحة 201 من أنها أظهر في الكراهة. طبعا هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى، إذ لا يحتاج الأمر إلى دخول الغرفة، مراده البيت، انتهى. وفيه تأمل، إذ الأمر بالدخول مقدمي لعدم الرؤية، وعدم الرؤية وإن أمكن بالغض إلا أنه إذا كان الملاك في الطبيعي يمكن اختيار أي حصة من حصصه. لإمكان الترجيح بلا مرجح على المعروف، وعلى الامتناع إذا كان في أحد الطرفين مزية كما فيما نحن فيه، فإن الدخول آكد في عدم النظر. فتأمل المناقشة أن النبي صلى الله عليه وآله ليش قال ادخل الغرفة، دخول الغرفة مو لازم. التأمل في ذلك أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله طريقان، الطريق الأول أن يقول غض بصركما، الطريق الثاني أن يقول ادخل الغرفة، فاختار أحد الطريقين، والترجيح بلا مرجح ما بيشكال. إذا قلنا الترجيح بلا مرجح ممتنع كما يذهب إليه بعض الفلاسفة، فالترجيح مع وجود مزية ما بيشكال، مثل اختيار أحد الإناءين لأن ماءه أبرد مثلا، وهنا مزية موجودة لذلك الطريق، وهو أنه آكد لعدم النظر، خصوصا من أمثال عائشة وحفصة. يعني النبي كان يتمكن يقول غض بصركما، ولكن انتخب الطريق الأضمن والآكد. لا تنظر إليه، فإن كان الأول ظاهرا في الكراهة كما يقول في الفقه فإن الثاني لا وجه لظهوره في الكراهة بعد ظاهرا في النهي هذا مجيد أيضا كما يبدو. ورابعا وأخيرا ما في الفقه أيضا صفحة 201 من أنه أليست المرأة تخرج إلى خارج البيت فترى الرجال انتهى ولعل المراد أنه لو كان النظر حرامان لنهيت النساء عن الخروج إلى خارج البيت الذي يلازم النظر إلى الرجال عادةً فعدم النهي وجريان سيرة النساء على الخروج وعلى النظر دليل جواز النظر وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تنظر السيرة الخارجية جارية على الخروج والنظر، فهذا يدل على عدم حرمة النظر. بلي ليش في الرواية الأولى إن لم يركما فإنكما تريانه، يعني الرؤية ممنوعة. خب بقرينة السيرة الخارجية نقول أن هذا النظر مكروه لا محرم. خب يجي الكلام في ذلك، سوف يأتي الكلام إن شاء الله قريبا أن هذه السيرة هل هي متصلة أو لا. يجي هذا المطلب أنه النساء يخرجن وينظرن من عهد النبي إلى الآن صلى الله عليه وسلم. لا لو كان فهم الرد الوجوبي والتحريمي إذن لم تنعقد السيرة على الخلاف. يعني شوفوا إذا الآن إحنا عندنا أمر هو سيرة النظر سوف نثبت ذلك في المستقبل. قلنا جريان السيرة على الخروج وعلى النظر. أولا أكو تلازم، الشيء الثاني الجريان على النظر. يجي هذا بحث إن شاء الله. فالسيد كأنه دا يصرف ظهور الأمر في الوجوب والنهي في مقدمة على الظهور. يعني إذا فد أمر ظاهر الوجوب ولكن إن عقدت السيرة على خلافه نقول السيرة كاشفة عن أن هذا الأمر مو وجوبي. السيرة المردوعة وين تصير؟ بس بالنص الغير قابل للتأويل. لا لازم يكون رادع قوي اللي لا تنعقد السيرة على الخلاف. مو معقول فد شيء حرام يكون وسيرة المتشرعة تنعقد على خلافه. دائما السيرة مقدمة على الناس. بالي. فماكو عندنا سيرة سيرة المتشرعة. بالي. الناس لا لا تقولون الناس. لا تقولون الناس. قولوا الرواية. من شرائط حجية الرواية لا تنعقد سيرة على خلافه. بالي. لا من شرائط حجية السيرة لا يردع عنها. بالي. لا هذا خلط بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. سيرة العقلاء هي التي يشترط فيها عدم الرادع، أما سيرة المتشرعة لا يشترط فيها عدم الرادع. هذا فرق بينهما. الله هذا مضى بحثه، وفي الأصول ذاكرين هذا المطلب، لأن سيرة المتشرعة كاشفة عن البيان الشرعي. هذا مثل أنه إذا أكو عندنا بعض النواهي في الروايات وبعض الأوامر اللي السيرة منعقدة على خلافها، مثلا لا تناموا بين الطلوعين، إذا ظاهر التحريم فرضنا، والسيرة المتشرعة على النوم بين الطلوعين، إذا فرضنا ذلك نكتشف على أن هذا النهي مو تحريمي. السيرة كلش قوية. فالسيد في هاي الكلمة أليست المرأة تخرج فترى، يطرح ظهور هذه الرواية بالسيرة المضادة، والظاهر أن الكلام تام. لازم نضيف شرط من الشروط لحجية الرواية. بالي. أولا السند يكون تام، ثانيا الدلالة تكون تامة، ثالثا عدم إعراض المشهور عنها، ثالثا عدم وجود سيرة البخاري. بالي بالي. ليش احنا نذكره؟ يردح بعدم ذكرهم. بالي. لا الظاهر هذا من الواضحات التي عليها العمل. لا مو أعمى كان. لا التعليل أنه أنتوا تشوفونه. شنو الفرق محجبة أو غير محجبة؟ الإمام النبي ما قيد صلى الله عليه وآله، قال الرؤية تمام الموضوع، فإنكما تريانه، وإلا كان يقول تريانه وأنتما لستما في لباس كاملا. لا إلا إذا التلفون يكون تصويري. على كل حال ظاهر فإنكما تريانه أن الرؤية تمام الموضوع للردع والنهي. يا بحث هر دليلي مخبئ دار حرمة نظر شو راح أشتغل؟ بالي. شو راح أشتغل؟ حتى نجد. فقط بريد نص بياريد نص كده جي السيرة لا ترى مقابلة مقاومة كنا. لا حتى إذا أكو نص، إذا السيرة على الخلاف أيضا نطرحه. ليش؟ أولا قد واحد يشكك في السيرة، يقول لا ماكو سيرة، كالسيد السبزواري على ما ببالي يقول لا ماكو هالشكل. الشيء الثاني إضافة مجموعة من الأدلة، يعني كل دليل يمكن أن تكون فيه عدة مناقشات، بعضها يدعم البعض الآخر. حتى مع الناس الآن إذا أكو يحتاج إلى تأمل وتتبع. السيرة كلش قوية. لا السيرة كاشفة النية عن البيان الشرعي فتعود إليهما كالإجماع. خب هذا إشكال فني مو إشكال واقعي. هذا الدليل الثالث كان مو هالشكل. الدليل الرابع الروايات الدالة على حبس النساء في البيوت. وقد مضت المناقشة في ذلك في الدليل الخامس والعشرين من أدلة حرمة النظر إلى الوجه والكفين. الدليل الخامس لا مضى الكلام في ذلك. الدليل الخامس ما دل من الروايات على أن المرأة عورة، وقد مضت المناقشة في ذلك. شنو يقول هذا الدليل؟ المرأة عورة ثم الآن في الدليل السادس والعشرين مع سلام عليكم مع أن التنزيل إنما يكون باعتبار أظهر الآثار، وأظهر آثار العورة يعني أحكامها حرمة النظر إليها، ووجوب سترها، مو حرمة نظر العورة إلى الآخرين. هذا المستدل وهو السيد حفظه الله في كتاب المسائل الفقهية يقول الروايات الدالة على أن المرأة عورة، هذا تنزيل. التنزيل مبتني على التشبيه. عورة يعني شنو؟ يعني أستروها، يعني لا تخلون الناس يشوفوها، مو يعني هي العورة لا تشوف الآخرين. أنتوا شنو تفتهمون من هذه الرواية؟ المرأة عين وعورة يعني شنو؟ يعني أستروها، مو يعني هي لا تشوف الآخرين. أستروا جميعها إيه؟ حتى لا يشوفوها، مو يعني هي لا تشوف الآخرين. لا، يجب أن يكون مو أمامها شيء سميك، شيء يمنع رؤيتها، هذا هو، مو شيء يمنع رؤيتها إلى الآخرين. لا لا، لأن يمكن من وراء المنظار مال الباب تشوف ولا تشاف. الدليل السابع، هاي مناقشات، ها السادس، ما دل من الروايات على عدم إنزالهن الغرف. أكو لا تنزلهن في الغرف. الغرف يعني الغرفة الفوقانية. ويظهر الجواب عنه مما تقدم. يراجع ما ذكرناه في الدليلين الماضيين هنالك ينفع المقام أيضا. بلي يجي الكلام هناك أيضا. الدليل السابع رواية الجعفريات. عن الحسين بن علي صلوات الله عليهما أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن عليها أعمى فحجبته. الظاهر يعني ما خلته يدخل. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله لما حجبته. الظاهر لازم يكون لما حجبتيه مو هالشكل. حجبتيه مثل لما ضربتيه مثلا. لما هذا مو لام. لما حجبته وهو لا يراك. فقالت يا رسول الله إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وآله أشهد أنك بضعة مني. ويرد عليه مع قطع النظر عن الإشكال السندي أن الفعل لا يدل على الوجوب. ليش؟ لا حتى تظهر العلة للآخرين. لا علتان الظاهر مو المجموع المركب. فأنا أراه وهو يشم الريح. علتان لا علة واحدة كما يبدو. ما أحب أراه. أنا لا أحب أن أراه. هل يدل على الوجوب؟ لا. لعله لأنه مرجوح. الصديقة الكبرى حجبته حتى لا تراه. هذا فعله. لا. تقول أنا ما أفعل لهذه العلة. مثل واحد إذا قال أنا ما أنام بين الطلوعين حتى لا أحرم من بركات ما بين الطلوعين. لا يدل على الوجوب. لا للإظهار للآخرين. يعني فد واحد مثلا ما شرب خمر في بلاد الغرب تقولون ليش ما تشرب خمر؟ يقول لأن هذا يفسد الدين. إيه ما بي إشكال في بداية التشريع. كما أن النبي صلى الله عليه وآله كما ينقل على ما أتذكر سأل جعفر اللي ليش ما كنت تشرب الخمر في الجاهلية؟ لأن ما كان حرام في الجاهلية. بل لعله كان حرام في شريعة عيسى، ولعله هؤلاء كانوا متعبدين بشريعة عيسى. على كل هسه أنتوا أضيفوا هذا الجواب. الدليل التاسع الثامن، ما رواه محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال، الرواية في الوسائل نفس المصدر القديم الذي ذكرناه، أبواب مقدمات النكاح باب 129 حديث 2، قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها، أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته. الحديث، ويرد عليه أولا إنها ضعيفة السند، لوجود عدة مجاهيل في سندها، وثانيا إنها أخص من المدعى، لأن موردها ذات البعل، كما ذكره بعضهم. فتأمل. بلي ليش؟ لعل هنالك فرقا. بقانون الاشتراك. تام هذا الكلام لو لا؟ إذا كان هالشكل فقد يورد عليه بأنه الذكر ذات بعل لغو. لا اشتداد، ربما في غير ذات البعل، هاي متمكنة من جميع الجهات. إذن إذا هالشكل تقولون اشتراك، امرأة ذات بعل زنت، قال حرمت أبدا على الزاني، فغير ذات البعل كذلك لقاعدة الاشتراك، هل تقولون بذلك؟ لا، هالشكل بالرواية، هالشكل إذا ورد امرأة ذات بعل زنت، قالت تحرم على الزاني أبدا، هل تقولون بالاشتراك؟ الظاهر لا، المقام كذاك المقام. ما هي القرينة؟ لا، لعله أكو خصوصية. و غالبا زود شوهر میکردن، نه اینکه محتاج دانشگاه افتاره اینها باشه، 9 سال 10 سال شوهر میکرد، باقی قید غالبیه. در قید غالبی شد اشتراک در تکلیف. فعلا امرأتون ذات بعل زنک ایضا للغالب کان. بله وصف در جایی که از آن در مقام تحدید باشه مفهوم داره، وجود مقام تحدید للقرائن الخارجیه. وهنا في مقام التحديد. المهم لا نجد فرقا بين الروايتين. إذا ما كان عندنا دليل خارجي كنا نقول أنه قيد. على كل الدليل العاشر ملعت هم نمیشه توش مناقشه کرد که ملعت عینها، لا يمكن واحد يقول ملعت يعني بشهوة، لكن هذا ما يجي ويا ذات محرم، لأنه هل يحق لها أن تملأ عينها من ذي المحرم يعني بشهوة؟ نظر إعجاب، نظر إلى أخيها، نظر إعجاب من جنبه. إيه إعجاب شهوي لو غير شهوي؟ غير شهوي ما بيشكل. لعله في غير المحرم بيشكل. لا واضح، مثل فت خطيب بارع النساء ينظرن إليه مذهولات من تسلطه على البيان، هذا حرام. نقول بملأت، لو ملأت حرام دققت جيد هكذا، أما النظر العابر ما يطلق عليه ملأت، يعني أحبته بعضهم أخصص بالدعاء من جهة أخرى. فما يصير دليل على المدعاء. إنجا نتيجة ربيان كردن بي وصل در أمر إرشادية حبطت عمله. لا لا اشتد غضب الله. لا اشتد غضب الله لا يدل على تحريم، أما لا تفعل يدل على التحريم. إرشاد إن اشتداد نتيجة شيء مش كعملش حبط مش. يعني تقولون هذا معلل بإحباط العمل، وإحباط العمل ما كدل على تحريمه. إحباط يعني أجر عمل رأس داس. خب الدليل التاسع ليش؟ ملأت يعني الشهوة، فإلها حق أن تنظر، فإلها حق أن تنظر إلى محرمها بشهوة. ملأت عينها من غير زوجها أو غير محرمها. أها يعني ما يخالف تنظر للمحرم، تملأ عينها. أحسنت، فمو هذا المرأة. بالي الدليل التاسع الأخبار الدالة على أن النظر سهم من سهام إبليس، ونحو ذلك، فإنها بإطلاقها تشمل نظر المرأة إلى الرجل، وفيه ما تقدم في الدليل 11 من أدلة حرمة النظر إلى الوجه والكفين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.